الشباب من الإمام إلى المأموم. السؤال ده انا ابغى اسال. يصلي في قميص. باب إذا كان ثوبا ضيقا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. السلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان ثوبا ضيقا فكر ما يشاء. وعن عمرو بن سليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن غيث السجستاني قالوا: حدثنا حاتم بن عبد الإسماعيل وحدثنا Give it up. حرام؟ نعم هذا لا حرام. إذا كان حرام كمل تأذن. قال أولا أولا هذا جماعتنا يعطينا كوما التي مشهور بالنمو ألا نقول نحن كوما بمشهود من حماد بن حماد بن سلمة وحماد بن زيد وابي أحمد وابو معاوية. أبي هريرة السابق شغل Thank you.

موسى وعيسى أو ذكر موسى وعيسى خلت سؤالة ابن عباد أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشب أو اضطربوا أقلت النبي صلى الله عليه وسلم سألة فهل نفرك وعبد الله بن الصالح حاضر لذلك فبينا موسى إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي فيهما أحدا يجعل ما بين رجليه أو ليصلي فيهما. باب الصلاة على القمرة. حدثنا عمر بن عمرو أخبرنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيتي فصلي حتى راتك فتصلي فأقتدي بك فنوحوا له ترى حصير كان لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان جاره بن أنس بن مالك أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا مثنى بن سعيد بن براء وحدثني قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لما هو حصير تنضح بالماء. كيف مراد صلاة الفرض أو صلاة نفل كان يصلي عليها وسلم يصلي الفرض فتدركه الصلاة ومراد يعني فريضة أو نفل كان يصليها في وقت فتدرك الصلاة أحيانا أن يجيء وقت صلاة النفل. مقصود الضحى الضحى عنده هو ظاهر الشيء ماشي. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن ابي شيبه بما الاسناد والحديث قال حدثنا ابو احمد الزبيدي عن ابن شبن حارث عن ابي عون عن ابي عون مغيره بن شبه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفرة المذبوحة. باب الرجل يسجد على ثوبه. حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا غالب قطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض فسق ربه فسجد عليه. باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد الله بن محمد الجهني حدثنا زهير قال سعد سليمان أعشى حديث جابر بن سمرة الصفوف المقدمة فحدثنا المسيب بن رافع عن تميم بن طلبة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون للصف. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زاده عن القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال اقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا بالصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عن وفقنا أقبل ذلك من وجه ذا رجل منتبذ بصفيه فقال لتسوون صفوفكم أليخالفن الله الشرط الملاصقة ما وضع حدثنا مسدد حدثنا حميد بن اسود حدثنا مصر ثابت بن محمد

يصلي، ولكنه قد صلى صلاة تجزئه، ولكن هذا ليس في متكاملة الأركان والسنن، لأنه كان ينبغي للمصلي قبل الإمام أن يدخل الصف، فإن قصر ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه، هكذا قال الطحاوي. باب الرجل يركع دون الصف. حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم ايش كلمة ايش كلمة ايش كلمة ايش كلمة ايش كلمة ايش كلمة ايش كلمة ايش كلمة ايش كلمة ايش ولو كان من صلى خلف الصف لا تجزئه صلاة. لو كان ايش؟ ولو كان من صلى خلف الصف لا تجزئه صلاته. إذا كان من دخل بالصلاة خلف الصف لا يكون باقيا فيها. وهذا وان من صلى له مكان قدر ان صلاته فاسدة. ايش؟ ألا ترى أن من صلى على مكان قدر أن صلاته فاسدة، ومن ابتدع الصلاة على مكان قدر ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة، فكان كل من ابتدع الصلاة في موضع لا يجوز له أن يأتي بالصلاة فيه بكمالها لم يكن داخلا في الصلاة. ولما كان هذا بس يرد حديث أبي بكر، يرد هذا حديث أبي بكر، فإنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جادك الله حسنه ولا تعود، يعني لا تعود إلى أن تركع دون الصف. فعلى هذا التعليل أن صلاة أبي بكر لا تصح، لأن ابتداء لا يجوز فعله ابتداء، وما لا يجوز ابتداء لا يجوز نهائي انتهاء. هذا مراد كذلك من صلى فذا وحده حتى ولو جاء معه شخص آخر، لأنه ابتداء لا تصح. لو كنت تصلي خلف الصف وحدك ثم جاء شخص آخر بعدما كبرت تكبيرة الإحرام فلا، مقتضى هذا التعليل ولا غير مسلح يعني. شرش واصل عند الجمهور يمر بالإعادة، أما الشيخ ابن القيم يقول لا. حجتهم يا شيخ؟ حجة الشيخ وتلميذه يقولون هذا على تقدير نفي الكمال، بدليل أن أبا بكر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد بن الألم حدثنا حسن أن أبا بكر تحدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال بركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ابن القيم يورد عليه أن الرسول أمر من صلى خلف الصف بالإعادة، لكن يقول هذا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، ولا لو صح لكان حاسب للنزاع. نعم، وش هذا الحديث الأخرى؟ حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد بن حسان كما في نسخة الأعلم مشكوك الشبة العليا. حدثنا حسن البصري أن أبا بكر حدث أنه أي أبا بكر دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع. الأعلم هو مشكوك الشبة العليا، والأفلح ومشكوك الشبة السفلى، فإذا كان أنشق بك من فوق يسمى أعلم، وإذا كان من أسفل يسمى أفلح.

هذا الذي نقلت عن الطبراني يتنافى مع ما في الصحيحين من حديث ابي بكر. طيب كيف الجمع يا شيخ؟ يمكن لك لا يصح الله اعلم يمر في سنده. لا سند صحيح يمكن يمر في سنده. اقول لك سند صحيح يا شيخ ما ادري يا صح من اللي صح سنده. نقلت عن السلسله الصحيحه يا شيخ ولا أعلى بعض العلماء إلا برجل ويعني ترجح توثيقه يا شيخ. ما أدري. طيب ننقل سند يا شيخ. سلسلة الألباني. نعم الألباني. طيب ننقل السند. ما يسلم لك ما يقول. لا ننقل السند يا شيخ ونبحث رجاله. ما في مهم هذا. طيب يعني الشيخ الراجح ان الانسان ما يركع دون الصف. نعم لا يدخل في الصف. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا زياد العلي. لو على فرض صحه حديث الطبراني لا يقال من حديث الصحيحين مقدم عليه او ان هذا من كلام عبد الله بن الزبير وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليه على فرض صحه حديث أبي بكر مهما كانت الحالة هو أصح وأصلح هذا صحيح وصريح في المسألة ما يعتري إجمال أو يعتري التأويل. ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال زادك الله حرصا ولا تعد يعني إلى مثل هذا الصنيع. فأولا ينظر في سند الطبراني هذا وأنا ما أعتقد أنه ما يغلب على ظني أن يكون سنده مقابل سند حديث أبي بكر فسند حديث أبي بكر لا شك أنه أصح. هذه ناحية. الناحية الثانية ينظر هل ابن الزبير رفعه أو من قبل نفسه. فإذا كان من قبل نفسه هذا اجتهاد ابن الزبير وقول الصحابي حجة ما لم يخالفه غيره فكيف وقد خالفه رسول الله. نعم. بس يا شيخ حديث أبو بكر مفهوم لأن في يمكن في احتمالات لأن لا تعود إلى هذا العمل أو لا تعود الركعة أو في احتمالات يعني ما ثبت على أي حالة في الاحتمالات لكن كلها تدل على أنه أن لا يفعل مثل هذا الصنيع لا يفعل كله. حتى لو قلنا أن المراد لا تعد الركعة دل على أنها محل شك وأنها مؤدية إلى أنه يعيد ولكن الرسول قال لا تعد فنهيه فقوله لا تعد دل على أن صنيعه هذا فيه نقص مما أدى إلى أنه يحتمل أن يعيد ولكن الرسول قال لا تعد. فما فكيف يقارن هذا أو يقابل ما يقول أم اشتراها سنة فإنها سنة. قواعد الأصول إذا قال الصحابي سنة هل له حكم المرفوع؟ إذا قال هذا من باب السنة أو قال السنة هل له حكم المرفوع؟ ينظر عاد يسأل نعم ماشي أصل الشيخ في قواعد الأصول هل له حكم المرفوع؟ إذا قال من السنة كذا كذا نعم. قال أحسن الله تعالى إيش؟ أحسن الله تعالى قاعدة كذا ما في الحديث ركع أنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف والرسول كان يصلي فقيل لا تعدو ما في الحديث ما يساعده ما في الحديث لأن الرسول لم يعلم عنه هل يعدو أو ما كان يعدو. فالرسول مشتغل بالصلاة وما هو إلا أن ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فكون جاء يعدو قبل أن يركع ما في الحديث ما يدل عليه. لا تعود يعني محتمل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا زياد العلم عن الحسن أن أبا هريرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكع وركعت ونصف ما شاء يصلى فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قال لكم الذي ركعت ونصف ما شاء يصلى فقال أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزاد سألني عبد. إيش؟ قال أبو داود زياد أعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد. طيب نعم. لم أبين لك ما شاء الشرق. باب ما يسر المصلي. حدثنا محمد بن كثير أبي وأخبرنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت بين يديك مثل مغفرة الرحم فلا يمرك من مر بين يديك. حسن وعلي نقرناه وزاقي عن ابي بريده قال قال آخرة الرحل براع لما فوقك. احفظ الوقت ولو ما حب سترة ولو ما عمل سترة ما ينبغي. لا بد من سترة الاولى ان لا بد من سترة، لكن لو فرضنا نجع سترة صحيح صحيح، لكن لا ينبغي ان يتخذ سترة. لا عندهم سنة مؤكدة. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يدي انس الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزه المراه والحمار. باب الخط اذا لم يجد عصا. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا اسماعيل بن ميت حدثني ابو عمرو بن محمد بن حريث انه سمع جده حريث يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر اماما. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن ابي محمد بن عبد حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن ابي هريره عن ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر. نعم. قال فذكر حديث الخط قال سفيان ولم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجد الا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه تفكر ساعه ثم قال ما احفظ الا ابا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات اسماعيل بن اميه فطلب الشيخ ابا محمد حتى وجده فساله عنه فقلق عليه. قال أبو داود وسمعت أحمد يعني حمد سويلان وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال أبو داود الخط بالطول. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض دورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. شيخ الراجل هذا يجيب هذا.